أن يخبره بهذه الوصايا دون أن تمسك يده يد أبي هريرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس مع أصحابه بعض الأعمال التي يجعل الوصايا تقر في قلوبهم، ومن ذلك أنه يقول عبد الله بن مسعود فيما رواه مسلم يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عبد الله بن مسعود، فلما وضع عبد الله بن مسعود يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام مصافحا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى فوقها، ثم قال له: إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي على كتفي، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عندما يعطي وصية ربما أمسك بيد من يوصيه أو وضع يده على كتفه، وهذا منهج نبوي في الدعوة. فعندما تريد أن تنصح ولدك مثلا، فجئت إليه سمعت منه كلاما سيئا أو سبة قبيحة لأخيه، فتقول له: تعالي يا ابني، تعالي يا أحمد، فيقبل إليك، ثم تقول: تعالي يا ولدي، فتضعه في حجرك أو تضع يدك عليه أو تضع كفه بين كفيك وتقول: يا بني، هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام محرم، هذا الكلام ربنا ما يحبه، ونحو ذلك من الأمور. ولو أردت أن تنصح أحدا، فرضا شخص مررت به وإذا هو يتعاطى مثلا دخانا، ثم لما رأك خجل منك وألقاه، فقلت له: السلام عليكم، فلما وضع يده في يدك وضعت يدك الأخرى فوقها، ثم قلت له: يا أخي، الله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أسأل الله أن يحرم عليك هذه النار في الدنيا وفي الآخرة. فلما يكون هناك اتصال عاطفي بينك وبين من تقدم له النصيحة، هذا يكون أعظم تأثيرا عندما تتحدث معه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: قال بيده هكذا؟ فوضع أبو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يعدهن بيده. ما هذه الوصايا الخمس؟ ولماذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذه الوصايا فقط تتعلق في علاقة العبد بربه، أم هي أيضا في علاقته بجاره وبعلاقته بالناس، بتعامله مع النعم التي جعلها الله تعالى بين يديه، بتعامله حتى مع أخلاقه وضحكه أو بكائه؟ تعالوا نقف مع كل وصية من هذه الوصايا في بضع دقائق. يقول سيدنا نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، وهو كل أمر نهى الله تعالى عنه، فالخمر حرام، الغيبة حرام، الرشوة حرام، النظر إلى من لا تجوز لك النظر إليها حرام، السرقة حرام، وما شابه ذلك. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست العبادة أيها الأفاضل هو أن تكثر من الصلاة والصوم، فإذا عرضت أمامك شهوة من الشهوات واقعتها وفعلتها، نقول: أين عبادتك إذن؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة، ذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها، هذه المرأة فيها خصلة واحدة سيئة، هذه إن أردت عبادة خذ صلاة وصياما وتقوى. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. يعني ما فائدة الصلاة إذا لم تنهك عن المحرمات؟ ما فائدة الزكاة إذا لم تنهك عن المحرمات؟ ما فائدة الذكر وتلاوة القرآن إذا لم تعدل من سلوكك من تعاملك؟ لذلك ليست العبادة يا جماعة فقط الواحد صلى وصام ثم إذا تمكن من معصية من المعاصي واقعها عياذا بالله، ما الفائدة من ذلك؟ لما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر ذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف تعرضت له المرأة مع حسنها وجمالها وبهائها، وقد أقفلت الأبواب وجعلت فراشا وثيرا، وزوجها أيضا قليل الغيرة وهي سيدته، وهو شاب حسن الوجه جميل الصورة. ومع ذلك لما رأى يوسف عليه السلام هذه الأمور كلها تدعوه إلى الوقوع في الفاحشة، قال معاذ الله، وإلى الباب مباشرة، إنه ربي أحسن مثواي، ويفتح بابا بعد باب. يقول ابن الجوزي وهو يذكر قصة يوسف، يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تريد تعرف منه العبد الحقيقي لله لا تنظر إليه وهو يصلي الضحى، انظر إليه إذا جاء إنسان وقال له هذه 5000 ريال ومش للموضوع الفلاني، هذه 10000 ريال وأريدك أن تخبرني بالسر الفلاني في العمل، هذه 2000 ريال وأريدك أن تفعل، هذه رشاوي. فإذا كان يصلي الضحى ثم انتهى منها وقبل الرشوة، نقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست العبادة يا أخي بالإكثار من صلاة وصوم، العبادة هي لما تعرض لك شهوة مال أو شهوة نساء أو شهوة من الشهوات تستطيع أن تمنع نفسك عنها، هنا تكون العبادة. اتق المحارم تكن أعبد الناس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته، وكان هذا الصحابي جلدا قويا، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأجل أن يدخل إلى المسلمين المحبوسين فيهربهم إلى المدينة. كان هناك بعض المسلمين مستضعفين، وبعضهم كانوا قد أسروا من بعض المعارك، فكان هذا الصحابي قويا جلدا يأتي ويحمل المحبوس وهو مربوط، يحمله ثم يخرج به من مكة ويفكه ويمشي هو إياه إلى المدينة. فمضى يوما إلى مكة، فأخذ يمشي بين الجدران لأجل أن يذهب إلى أحد المحبوسين من المسلمين، فرأته امرأة اسمها عناق، وكانت امرأة حسناء جميلة، وكان بينه وبينها علاقة في الجاهلية، صديقته. فلما رأته قالت مرحبا بك، هلما بت عندنا الليلة، تعال بت عندنا الليلة، أريد أن أقضي الليلة معك. قال لها إن الله قد حرم الزنا. قالت أنا عناق حبيبتك وعشيقتك. قال إن الله قد حرم الزنا. قالت والله لئن لم تأتي معي لأصرخن في قريش ولا أقولن لهم إن هذا يهرب أسراكم إلى المدينة. قال والله لا أفعل. فصرخت يا معشر قريش يا معشر قريش، فهرب واختبأ منهم حتى أظلم الليل، ثم أقبل إلى ذاك الصحابي المحبوس وحمله وخرج به من المدينة وفك قيده ومضوا إلى المدينة، خرج به من مكة حتى مضى إلى المدينة، لكن قلبه لا يزال معلقا بتلك الفتاة. فلما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تأذن لي أن أنكح عناقا؟ ودي أتزوجها يا رسول الله، أنا أحبها، قلبي متعلق بها، يا رسول الله تسمح لي أتزوجها؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد حرم الزنا. تزوج امرأة زانية ولا تزال تزني، يعني امرأة بغي، ليست امرأة زنت وتابت، لا، امرأة بغي لا تزال تزني وتأتي تتزوجها أيضا. قال يا رسول الله إني أحبها. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلما سمع الصحابي ذلك قال يا رسول الله والله لقد نزع الله كل ما في قلبي من شوق لها، قد نزعه الله الساعة الآن. نعم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. لما يقال لك هذه مساهمة ربوية لكن فيها أرباح، هنا تظهر العبودية لله. هل تستطيع تمسك نفسك عنها؟ واحد جالس على انترنت ويستطيع أن ينظر إلى ما شاء من المحرمات، فلما عرضت أمامه شهوة من الشهوات غض بصره وغيرها. هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس. إنسان جالس أمام التلفاز ثم عرضت أمامه شهوة فغيرها ورفع يديه وقال يا ربي وعزتك وجلالك أنت تعلم أني أشتهي هذا النظر، وأني أستمتع به وأن نفسي تدعوني إلى النظر، لكني تركته لأجلك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. تركته ليس خوفا من زوجة ولا خوفا من شرطة، تركته لأجلك أنت حبا فيك يا ربي ورغبة فيما عندك. هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس. ألقيت محاضرة في أحد الأسواق مرة في إحدى دول الخليج، وتكلمت عن هذا المعنى، فطلبت في آخر المحاضرة مشاركات من الحاضرين، فقام أحد الشباب قال: يا شيخ أنا عندي زملاء نذهب أحيانا نسافر إلى بعض البلدان للسياحة، وكنت أقول لهم: يا شباب نحن صحيح غير ملتزمين وغير مستقيمين على الدين، لكن لا نريد أن ندخل إلى أماكن شرب خمر أو زنا، نذهب إلى أسواق، نذهب إلى أماكن فيها فسحة، لكن خمر وزنا لا. يقول: وكنت متفقا معهم على هذا ودائما على هذا الحال. يقول: فسافرنا مرة إلى أحد هذه البلدان، وأول 3 أيام نذهب إلى مطاعم، إلى أسواق، نتمشى، نرى بعض الأشياء الغريبة. ثم في إحدى الليالي رأيتهم يتوجهون إلى مرقص. قلت: يا شباب، قالوا بنشرب خمر ونشوف البنات. يا شباب نحن متفقون. قالوا: استمتع بحياتك. قلت: أنا مستمتع من غير زنا وشرب خمر، يعني ما يستمتع بحياته إلا اللي يزني ويشرب خمر. يا شباب اتقوا الله. يقول: فدخلوا وتركتهم أنا وذهبت إلى الشقة، فما هي إلا ساعة أو قريبا منها، فإذا بهم يدخلون إلى الشقة وأسمع معهم أصوات نساء، فعلمت أنهم أقبلوا ليكملوا سهرتهم في الشقة، فقمت وأقفلت باب الغرفة علي ووضعت رأسي لأنام. يقول: فلما مضت دقائق جعلوا ينادون: يا فلان تعال، يا فلان ليش متشدد؟ وأنا تاركهم لا أرد عليهم. فأقبل أحدهم وطرق الباب: يا أخي اطلع معنا، يا أخي تعال، احنا ما قلنا لك إزني وشرب خمر، تعال اجلس معنا. قلت: والله ما أجلس في مجلس في مثل هذا المنكر ولا أخرج إليكم. يقول: فلما مضت دقائق يا شيخ جاء أحدهم وطرق الباب، قال: افتح الباب. قلت: لا. قال: طيب افتح الباب أعطني شاحن الجوال. قال: فرأيت شاحن الجوال فنزعته من الجدار وجئت فتحت الباب بعطيه إياه. قال: فإذا به يدفع الباب ويدخل علي امرأة ويأخذ المفتاح ويقفل الباب بالخارج. اتق الله، حرام عليك، افتح الباب يا فلان، وهو يضحك يرى أني وقعت في المصيدة. يقول: فجعلت هذه المرأة، ويبدو أنهم جعلوا لها مالا إن وقعت عليها، جعلت تقول: حرام عليك، أنا مسلم واتق الله، وأنت مسلمة اتق الله، وهي لا تلتفت إلي. قال: فلما بدأ الشيطان يوسوس في داخلي قلت لها حتى أبعدها عني، قلت لها: ابتعدي عني، أنا مصاب بالإيدز، ترى إذا قربت مني يصيبك الإيدز، ابعدي أحسن لك، احمي نفسك. يقول: توقعتها بتخاف وبتفزع، وإذا بها عادي. قالت: أنت مصاب بالإيدز؟ قلت: نعم. قالت: منذ متى؟ قلت: مصاب بالإيدز من سنة كاملة. فقالت: طيب عادي، أنا مصابة بالإيدز من 2 سنين. تقول لها: عادي، إذن كلنا مصابين، لن تؤذيني ولن أؤذيك، لأننا كلنا وقع الفأس في الرأس، خلاص مصابين. يقول: فقلت: أعوذ بالله، وأقبلت إلى الباب أطرق الباب: يا شباب يا شباب، إيدز، والله فيها إيدز، والله من 2 سنين، افتح الباب. قال: ففتحوا الباب وطردوا من عندهم. فقلت له: والله يا ولدي، كان شابا في 20، قلت: والله يا ولدي، أنت إن شاء الله ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وتأتي بإذن الله يوم القيامة وتكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ليست العبادة فقط أنك تصلي ركعتين أو أنك تتلو لك جزء ولا جزئين، لا، العبادة هي أن تستطيع أن تفعل محرما من المحرمات، ثم لا يمنعك منه إلا تعظيمك لله وخشيتك منه وحياؤك من نظره إليك. هنا اتق المحارم تكن أعبد الناس. تقول عائشة رضي الله عنها أو غيرها، تقول: والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بإيمان دخل إلى قلبه فمنعه من المعصية، منعه من النفاق. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا تقف عند إشارة المرور ثم تلتفت فترى سيارتك ب20,000 واللي جنبك سيارته ب100,000 فتبدأ تقول: يا ليت أن عندي مثله، يا ليت. طيب انظر يسارك، هناك أقوام ربما أحدهم يكنس الشارع ما عنده قيمة الخبز التي يأكلها. احمد ربك أن الله معطيك سيارة أصلا ب20,000. الإنسان الذي لا يستطيع أن يمشي لا ينظر إلى الناس الذين يشاركون في الرياضات ويقفزون ويعملون، انظر إلى الذي لا يستطيع أن يهش الذباب عن وجهه، معوق إعاقة كاملة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان أنت مثلا لم ترزق إلا بولد أو ولدين، لا تنظر إلى اللي عنده 10، انظر إلى الذي لم يرزق أصلا بأولاد وقل: يا رب لك الحمد أنك أعطيتني ولدين. يا رب ارضى بما قسم الله لك، الله قسمها لك، انتهينا. وإذا كنت لم ترزق بأولاد فقل: يا ربي لك الحمد، يا ربي أنك جعلتني على الأقل أتزوج وأعيش حياة أسرية حتى لو ما عندي عيال، غيري يا ربي أصلا ما يستطيع أن يتزوج، يا ربي لك الحمد. دائما إلى النعم التي بقيت عندك ولا تنظر إلى النعم التي أخذت منك. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ترجم لأبي قلابة المفسر، أبو قلابة من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد خرج مرة في أطراف البلد، قال: فأتيت فإذا خباء قديم في البر، خيمة قديمة، قال: وإذا ليس حولها أحد، فتعجبت فجئت ودخلتها، قال: وإذا رجل أعمى مقطوع اليدين، وكانوا في السابق عندهم بعض الأمراض معدية فيخافون ويخرجون صاحبها من البلد كله، مثل مرض الجدري وبعض الأمراض يخاف الناس منها وما عندهم علاج، فيخرجونه من بينهم، يضعون له خيمة في البر لوحده حتى ما يصيبهم بالعدوى، فأحيانا يصيبهم نوع من تآكل الأصابع أو كذا. يقول: وإذا رجل مقطوع اليدين، وإذا هو جالس أعمى، وإذا هو يردد قائلا: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. يقول: ووالله إنه يكررها ولا يكل عنها لسانه. يقول: فتعجبت، قلت: فضلك بإيش؟ أعمى وفقير، لا ولد ولا تلت، ومقطوع اليدين، وفي هالمكان لوحدك، إيش بقي من مصيبة ليست عندك وفضلك؟ قال: فأقبلت عليه، قلت: السلام عليك. قال: وعليكم السلام. قلت: إني قد سمعتك تقول وأنا مار، سمعتك تقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. بالله عليك فضلك الله بماذا؟ فضلك بإيش رب العالمين؟ أعمى ومقطوع اليدين وما أدري أن تمشي ولا ما تمشي أيضا، وفقير ولا ولد ولا تلد ولا صاحب، فضلك بماذا؟ فقال: إني مخبرك، أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الأذان، أسمع به القرآن، أسمع به ما يتكلم به الناس حولي؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس صم لا يسمعون؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الصم تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتكلم؟ قلت: نعم. قال: كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالبكم تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت: بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا، أليس الله قد جعلني مسلما موحدا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الصلبان والأوثان؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا وجعلني مسلما. يقول فنظرت إليه وقلت هذه والله السعادة ليست التي أنا فيها. يا أخي إذا أخذ منك نعمة بصر قل يا رب لك الحمد أنك أبقيت للسان والسمع. أخذ منك السمع واللسان والبصر قل يا رب لك الحمد أنك جعلتني أمشي وأتحرك وجعلتني مؤمنا وجعلتني عاقل ما جعلتني مجنونا. احمد الله تعالى على هذه النعمة التي فضلك الله تعالى بها. كنت قبل فترة مع الأخ عبد الله بانعمة، يمكن بعضكم رآه أو سمع به، أخ أصيب بي وهو في صغره وقع في مسبح وانكتم الأكسجين عنه. المهم أنه مصاب الآن بإعاقة كاملة، لا يتحرك إلا رأسه فقط ويتكلم بصعوبة شديدة. فكان يقول قبل كم يوم، يقول والله يا شيخ محمد إني في نعمة. فأنا قلت الحمد لله على رضاك عن الله، يعني أنت لا يتحرك لا يدك ولا رجلك ولا فيك شيء يتحرك. يقول أنا أبشرك الحمد لله أرى وأسمع وأتكلم يا شيخ في واحد مثل حالتي بالضبط، وهو إضافة إلى ذلك لا يتكلم ولا يسمع. يقول حتى إنه يا شيخ مرة وهو على فراشه ما عنده أحد أقبل فأر وجعل يقضم أصابعه، يقول لا يقدر يصرخ ولا يدري أهله ينادونه ولا لا، وهو ينظر إلى الدم يجري ولا يستطيع يحرك يده. يقول فأنا أحمد الله يا شيخ إن الله تعالى صحيح ابتلاني بهذا الإعاقة، لكن ربي لك الحمد أن أبقيتني سميعا بصيرا متكلما. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تجزعا إذا أخذ الله تعالى شيئا من النعم فإنك إذا احتسبت أجرت. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن، يعني ليس لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا، يعني إذا أخذت عينيه، ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا فصبر، ما له عندي جزاء إلا الجنة. إذا استشعرت وقلت صحيح أنا ربي أخذ مني بصري، لكن لك الحمد يا ربي إن تكن قد أخذت فطالما أعطيت، وإن تكن قد أفقرت فطالما أغنيت، وأنت سبحانك الذي طالما أرضيت لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن ربكم يحب أن يحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. من أحب الأذكار إلى الله أنك تكثر من قولك الحمد لله. يا ربي لك الحمد على هالطعام، يا ربي لك الحمد على الأمن، يا ربي لك الحمد أني أسمع وأبصر وأتحرك، يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تستشعر فعلا أنك تقولها من أقصى أعماق قلبك. ارض بما قسم الله لك، أعطاك ولد ولدين، جعل أولادك مرضى، جعل عندك مصيبة، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله يذكر واحد من طلابي في الجامعة غاب تقريبا أسبوع أو أسبوعين ثم أقبل، فلما رأيته في القاعة قلت له يا فلان أنت غايب أسبوعين سلامات؟ قال يا شيخ بعد المحاضرة أتحدث معك. فلما خرجت من المحاضرة قال يا دكتور أنا أريدك أن تمسح عني الغياب وتحدث الدكاترة. قل طيب إيش العذر الذي عندك؟ قال يا شيخ ولدي مريض. طبعا هذا الطالب تخرج من الثانوية وعمل في وظيفة، ثم جاء بعدما تقدم به السن قليلا جاء يكمل الدراسة في الجامعة. قال ولدي مريض. قلت طيب كلنا أولادنا يمرضون وما نغيب. فقال لا أنا انشغلت به يا شيخ. قلت سلامات. قال ولدي شيخ عنده تليف في الكبد وتسمم في الدم، والآن بدأ التسمم في الدماغ. فقلت له اصبر واحتسب وإن شاء الله أن الله تعالى سيشفيه ويعافيه. ثم قلت له وإن توفاه الله إليه فإن شاء الله تعالى أنه يشفع لك عند الله، فإن الذي يموت صغيرا يشفع لوالديه. وكنت أظن ولده عمره 4 سنوات 10 سنوات. قال يا شيخ ولدي ليس صغيرا لتقول يشفع، ولدي يا شيخ عمره 17 سنة. فقلت له أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. قال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد. يقول متزوج من 20 سنة ما رزقت إلا بهذا الولد وبس، وأبشرك الولد حافظ القرآن وبار بي وبوالدته، والآن يا شيخ أراه يموت بين يدي. مصائب عند الناس، لكننا نتعامل مع رب أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إذا صبر العبد ورضي بما قسم الله له وقال يا ربي هذه اسمها دنيا والمتعة الحقيقية في الآخرة، يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد يا ربي على كل ما تعطيني، مصيبة تبتليني بها أو خير تنعم به علي لك الحمد كله، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أحسن إلى جارك. الإسلام يا جماعة وليس فقط هو صلاة وصوم وصدقة، الإسلام أيضا تعامل مع الآخرين. العبادة التي لا تنفعك في أخلاقك عبادة ناقصة. يقول الله جل وعلا وأقم الصلاة. طيب إذا أقمنا الصلاة يا ربي إيش النتيجة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة التي لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة الشرعية التي فرضت الصلاة لأجلها. طيب والزكاة؟ يقول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن حتى الزكاة شرعت من ضمن أسباب شرعيتها أنها تعدل من سلوكك. طيب والحج؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا الحج يعدل من سلوكك. والصيام؟ قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يا جماعة لا قال من لم ينهه صيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له، إذا كان الإنسان عبادته لا تؤثر في سلوكه ما الفائدة منها؟ يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر نساء الأنصار لا تمنعن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني الحوافر الأقدام، لا تحقريها. إذا كنتم ذبحتم شاه وسوف لن تهدي إلى جارك لحما فأهديه ولو أقدام الشاه، أهديها هدية له تقربا وتلطفا معه. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر. قال لبيك يا رسول الله. قال إذا طبخت مرقة، إذا طبخت لحما فأكثر ماءها، بدل ما تضع مع قطعة اللحم كأسا من الماء ضع 5 كؤوس. لماذا؟ قال وتعاهد جيرانك، أعط جيرانك مرق، فلهم لما يريدون أن يأكلوا خبزا بدل ما يغمسوا هذا الخبز في ماء أو في لبن يغمسوه على الأقل في رائحة لحم، في مرقة لحم فيه شيء من الطعم. قال فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والجار سواء كان مسلما أو غير مسلم له حق. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان جالسا مع بعض أصحابه في بيته فقال يا غلام اذبح شاة. عنده مجموعة غنم ويحتاجون لحم عندهم عشاء. فقال اذبح شاة. قال طيب بدأ يذبح بسم الله الله أكبر يذبحها. قال يا غلام إذا انتهيت من الشاة فلا تنسى جارنا اليهودي. قال حسنا. وبدأ يقطع ويصلح. قال يا غلام انتهيت؟ قال ليس بعد. قال إذا انتهيت فلا تنسى جارنا اليهودي. قال طيب. ثم أذن للصلاة فقام عبد الله بن عمر ومر بالغلام وهو لا يزال يقطع ويصلح. انتهى لكن يفصلها. قال يا غلام لا تنسى جارنا اليهودي. وخرج. ما أوصاه بجارهم المصلي ولا جارهم الحافظ للقرآن، يوصي بجارهم اليهودي إحسانا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي فقير خياط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذهب إليه. ليس ذهب إليه لأن عليه الصلاة والسلام ما عنده طعام يأكله، لكن إحسانا إلى هذا الجار. فلما دخل عنده وإذا هذا الجار الطعام عبارة عن خبز شعير وهو من أردى أنواع الخبز، وإهالة سنخة يعني سمن متغير الرائحة. تعلمون بعض السمن يعني لا يكون طيب الرائحة، كان مصنوع يدويا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يأكل من الخبز بالسمن، ما وضع لحما ولا مرقا، جعل يأكل ويتحدث مع الرجل تلطفا معه. الإحسان إلى الجار بالإهداء إليه بالسلام عليه بالتلطف معه هذه من أعظم القربات. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له جار فاسق كل ليلة يسكر ويغني، فكان أبو حنيفة دائما ينصح الرجل يا أخي الله يهديك، يا أخي بطل سكر، يا أخي طيب لا تجلس تغني طول الليل، أزعجتنا وأزعجت عيالنا وفضحتنا. والجار لا يلتفت إلى نصيحته. فيوم الأيام رجع أبو حنيفة إلى بيته بعد صلاة العشاء فلم يسمع الجار، وكانت بالمناسبة بيوتهم ليست مثل بيوتنا، يعني اليوم الواحد إما ساكن في شقة أو ساكن في فلة، وبالتالي جاره لو يصرخ أنت ربما لا تسمعه. هم كانوا لا ليس على هذا الحال، كانت جدرانهم متلاصقة وبيوتهم صغيرة، فلو عطس جارك ربما تقول لأنت يرحمك الله وأنت في بيتك. فرجع أبو حنيفة وضع رأسه لينام فلم يسمع الغناء اللي كل يوم. سأل عياله قال يا جماعة جارنا هذا حي ولا ميت؟ قالوا الحمد لله اليوم فكنا الله منه، اليوم إجازة من الغناء، اليوم ننام مرتاحين. قال لماذا؟ قالوا حبس في دين، متسلف من واحد فلوس وما استطاع يسدد فحبس. ما قال أبو حنيفة في نفسه الحمد لله السكير العربيد يا رب ما يطلع من السجن أبد، ما قال ذا، هذا جاري. قام أبو حنيفة في الليل، وكان ذلك الجار إذا سكر يردد أغنية، الأغنية هذه إيش كلماتها؟ يقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوك طيب أنت سكران، جعلهم ما يلقونك، ماذا يريدون بك إذا وجدوك أصلا؟ أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، ويشرب كاسين ويرددها أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وأبو حنيفة يحاول ينام وهذا يرددها. فقيل يا أبا حنيفة الرجال مسجون بسبب دين. فقام أبو حنيفة قال من غريمه؟ قالوا فلان، هو متسلف من فلان هو سبب السجن. فذهب أبو حنيفة إلى ذاك صاحب المال وأعطاه المال سدده. ثم ذهب إلى السجن وقال للسجان أخرج فلانا. قال يا شيخ محبوس في دين. قال قد سددت الدين وأنا كفيلة، إذا كان كلامي ما هو صحيح أنا المسؤول. قال أخرجه في الصباح. قال الآن تخرجه. فأخرجه إليه، فأمسكه أبو حنيفة بيده ومضى يمشي معه، ثم التفت أبو حنيفة إليه وقال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ ها لما ضيعناك ذهبنا ندور عليك. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ لما أضعناك بحثنا عنك حتى جبناك. يقول تلطفا معه. يقولون ثم أصبح ذلك الرجل من ملازمي درس أبي حنيفة لا يغيب عنه أبدا. يا جماعة ترى الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى أولاده، التلطف معهم، هذا أمر في غاية الأهمية. لما ترجع إلى بيتك تتصل تقول تحتاجون شيء، قالوا لا، طيب بشتري الأولاد حلويات، قالوا ترى عندنا عيال الجيران، فتزيد لهم، تأتي تعطي عيالك تعطي عيال الجيران. بل العلماء يا جماعة نهوا أن يخرج ولد الجار بفاكهة ليست موجودة عند جاره. يعني لما يكون أنت أحوالك المادية طيبة وجارك أحواله عادية مسكين، أو ربما فقير، ولدك اليوم طالع والله معه آيفون يلعب، بكرة معه آيباد، بعده معه آيبود، بعده طالع والله بمانجا، هذاك في حياته عمره ما شاف المانجا، يعني مسكين يعني ليس عندهم ما يستطيعون أن يشتروا به أمور الغالية، لا يجوز أن تجعل ولدك يقهر أمثال هؤلاء. وكم من ولد أحيانا رجع إلى أبيه باكيا وقال اشتر لي مثل الآيباد ولا التلفون اللي عند جارنا، أليس كذلك؟ ثم ذهبت من كثرة بكاء ولدك وتشتريه بألفين ولا ثلاثة آلاف ريال، وربما كانت قدراتك المادية لا تتوافق مع هذا. ذلك العلماء نهوا عن ذلك، لا يجوز، قالوا إذا كان قد اشترى شيئا أن يخرج به إلى جاره إذا كان يعلم أن جاره لا يستطيع أن يجد مثل هذا. هذا يا أخي من احترام الجار، من احترام الجار أن تشركه في طعامك. أنا يا أخي لما أدخل إلى بيتي ثم أجد الأولاد مثلا وضعوا لي نوع من التمر جديد مع القهوة، أقول هذا من وين؟ قال والله هذا من جارنا أبو عبد الله، وأنا أعلم أن هذا التمر ربما قيمة لا تتجاوز 5 ولا 10 ريالات، ومع ذلك أشعر بإحسان منه علي لأنه ذكرني. أو مثلا رجعت معك فواكه للبيت فقلت لزوجتك أو ابنتك ضعي في صحن مجموعة من الفواكه وأعطيها جيراننا، أعطيها جارنا أبو أحمد ولا جارنا أبو محمد ولا جارنا أبو خالد. ثم إذا جلس على طعامه وإذا في فاكهة قال من وين اشتريتها؟ قال والله هذا من جارنا فلان. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإيمان ليس فقط بالإكثار من الصلاة والصوم، الإيمان أيضا بالإحسان إلى الجار. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الرابعة، قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أني أشتري الأنواع الطيبة من الأجهزة، كذلك جاءني واحد يستشيرني أصدقه النصيحة، والله أنا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تشتري هالجهاز، اشتري الجهاز الثاني. أنا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تحول فلوسك عن طريق هالشركة، حولها عن طريق الشركة الثانية هي أضبط. والله أحب لك ما أحب لنفسي، ولدك يا أخي يفعل كذا وكذا، والله ترى غدا ربما يتورط ولا يقع في مخدرات، انتبه له. أنا أحب لك الخير كما أحبه لنفسي. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام خاتما هذه الوصايا، قال ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك ليس حراما، الإسلام دين السعادة، دين السرور، وأنه هو أضحك وأبكى. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر، وكان بعض أصحابه يجلسون، منهم من يذكر الله، منهم من يقرأ قرآن، وبعضهم كانوا يتحدثون ببعض مواقفهم التي في الجاهلية فيضحكون. يعني يقول لهم عمر رضي الله عنه مثلا: إني كنت في الجاهلية أريد أن أعبد صنما وليس عندي مال لأشتري صنم. يقول: فجئت إلى تمر فعجنت التمر بعضه على بعض ثم صنعت منه صنما، صنع وضع له رجلين ويدين وبطن ورأس، وأخذت أصلي له: اغفر لي، اشفني من مرضي. يقول: فلما جعت بعد العصر أكلته. فيضحك الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم ويتبسم تعادة، لأنهم ما يضحكون لأنهم يغتابون أحدا أو يتكلمون في عرضه، فرحانين بالإسلام، فكان ينظر إليهم ويتبسم عليه الصلاة والسلام. شوف الأخلاق الحسنة يا أخي. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويلاطفهم، حتى إن أعرابيا جاء يوما ودخل المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان له ناقة عظيمة غالية على قلبه ما يملك منها الدنيا إلا هي، فجاء وعقلها عند الباب ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام. وكان هناك واحد من الصحابة اسمه نعمان، وكان صاحب مزاح وضحكة مع الصحابة، فقال له بعض الصحابة: يا نعمان، يا نعيمان. قال: نعم. قالوا: إنا قد قرمنا للحم، اشتقنا نأكل لحم، من زمان ما أكلنا لحم، نتحداك تنحر لنا هذه الناقة. قال: تتحدون؟ قالوا: نعم. ويلتقط آلة النحر وبسم الله الله أكبر ينحرها، ويبدأ ينحر ويقطع. طلع الأعرابي إلا ناقته منحورة، فدخل يولول ويصيح: يا رسول الله، يا رسول الله، نحر ناقتي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونعمان هرب إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: من نحر هذه الناقة؟ قالوا: نعيمان. قال: أين هو؟ قالوا: يا رسول الله، سمع خروجك فذهب إلى بيته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على نعيمان: كيف تذبح ناقة الرجال؟ ففتح ابنه الصغير فقال: أين أبوك؟ قال: يا رسول الله، سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي، اختبأ. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم رفع الأريكة عنه، قال: يا نعيمان. قال: لبيك يا رسول الله. قال: من أمرك بنحر الناقة؟ هو صاحبها قال لك انحرها، من أمرك بنحر الناقة؟ قال: أمرني بذلك الذين دلوك علي، اللي خبروك وين أنا متخبي، هم اللي قالوا لي اذبحها ورطوني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هي ماتت، وأمر أن يعطى الرجل ناقة بدلها وقسمت تصدق بها. فكان عليه الصلاة والسلام يلاطف أصحابه، يضاحكهم، يمازحهم، ويمازح أهله عليه الصلاة والسلام. وتأتي إليه امرأة تقول: يا رسول الله، امرأة عجوز قد كبر سنها ورق عظمها واحدودب ظهرها واقتربت منيتها، قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها عجوز. قالت: ها، طيب أبغى أدخل الجنة. قال: لا لا، الجنة ما يدخلها عجوز. مضت المرأة مسكينة، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها تعود شابة، أنا أقصد ما تدخل الجنة وهي عجوز، تدخل الجنة وهي شباب، لا تخاف المسكينة من أهل النار. وأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها غضبانة وأنها زعلانة على الزوج، قال لها: زوجك الذي في عينه بياض، طبعا هم عندهم وبيضت عيناه يعني عمي، فلما قال في عينه بياض ظنت ان زوجها انقلب عميان، قالت: لا، ما في عينه بياض. قال: بلى، ان الله قد احدث فيها بياضا، الحقي بس على الرجال، اذهب. فذهبت المرأة ولا كملت الشكوى، واقبلت ودخلت عند زوجها وهي اللي كانت تقول: لا تكلمني، انا زعلانة. واقبلت تنظر في عينه، قال ما بك يا امرأة؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن في عينك بياضا. فقال أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ أكيد عيني فيها بياض. أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف ويمازح أصحابه، لكنه مع ذلك كان يقول ولا تكثر الضحك. ليست المشكلة في الضحك نفسه، لا، ضحك أهلك، ضحك أولادك. وكان عليه الصلاة والسلام يضحك الصغار، كان يجلس في حجره الحسن أو الحسين يلاعبه، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يخرج لسانه للصغير، يخرج لسانه، فإذا رأى الصغير حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسك اللسان، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل لسانه، بعدين الصغير يمسك كذا هوى وينظر يتعجب وين راح اللسان طيب، ثم يكف يده فيخرج صلى الله عليه وسلم لسانه مرة أخرى فيضحك الصغير ويمد يده بيمسكه، ثم يدخل لسانه ويبقى متعجب. شوف هذا المزاح وهذا الضحك يدلك على تواضع صلوات ربي وسلامه عليه، على أخلاقه، على تحببه، على تلطفه مع الناس جميعا. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لكنه مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك. يعني ليس كلما دخلت إلى مجلس تريدهم أن يضحكوك فقط، وإذا فتحت كتابا فلا تفتح إلا شيء والله يضحك يوسع صدري، ولا في التلفزيون لازم شيء يضحكني، ولا في الإنترنت لازم شيء يضحكني، لا، لأن هذا سيقلب قلبك قاسيا حجرا. لكن لا بد أن يكون عندك رقة قلب، عندك أحيانا بكاء، تذكر للموت، تذكر للآخرة، تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، تذكر أحوال إخوانك المسلمين في كل مكان، أن تبكي لبكائهم وتصاب لمصابهم وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، تشعر فعلا أنك واحد منهم، لا يقتل مسلم أو يضطهد وأنت قد ملأ الضحك فمك، لا، بل يكون عندك توازن ما بين هذا وهذا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا رب العالمين، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل البلدان. اللهم اصلح أحوالهم في تونس، وأصلح أحوالهم في ليبيا، وأصلح أحوالهم في مصر، وأصلح أحوالهم في اليمن. اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تكشف عنهم بأسهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تداوي جرحاهم، وأن تتقبل شهداءهم، وأن تجمع كلمتهم، وأن تنصر شملهم، وأن تلمهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا ربي، لا ترفع له راية، اجعله لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله وخالف بين كلمته وقومه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إن بشار قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، اللهم صب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد. اللهم رحمتك بإخواننا هناك، اللهم رحمتك بإخواننا هناك يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا قوي يا عزيز، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا جبار سبحانك يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم أرنا في من ظلم إخواننا عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل أرض من أرضك، أصلح أحوالهم يا ربي في العراق، وأحوالهم في فلسطين، وأحوالهم في أفغانستان، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك لهذا البلد لقطر أن تحميها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ قطر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك وقد دعوتنا إلى بيتك فأجبناك، اللهم نسألك أن تجيب دعاءنا وأن لا تخيب فيك رجاءنا، وأن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.